إذا سمعتم أحد يقرأ إلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم نبهوا. فبالله هذا وصفك يهم فساد المال. وأن تقف أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المال. هلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيما، لترون جحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها، وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير، والله لترون الجحيم. ولهذا يقول المؤرخون في إعرابها إن اللام موضحة للقسم، وجملة لترون وجملة ترون في جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار. ثم لترونها على اليقين، تأكيد تأكيد لرؤيتها. ومتى ترى؟ ترى يوم القيامة، يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. فما ظنك بهذه الدار والعياذ بالله؟ إنها دار كثيرة عظيمة، لأن فيها سبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك. الملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة أعاذنا الله منها وإياكم منها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني ثم في ذلك الوقت في ذلك الموقف العظيم تسألن عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أم المراد المؤمن والكافر؟ الصواب أن المراد المؤمن والكافر، كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، حيث خرجوا ذات يوم من الجول، فذهبوا إلى بستان رجل يقال له أبو الهيثم ابن التيهان، فاستأذنوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، وكانت امرأته وراء الباب فلم ترد عليه، فقال السلام عليكم فلم ترد، فقال السلام عليكم فلم ترد. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الإنسان إذا استأذن ثلاثا ولم يقل له فإنه يخطئ. فلحقتهم وقالت إني سمعت كلامكم ولكني أحببت أن أزداد في الخير. الرسول يدعو السلام عليه، حدث أن يتكرر الرسول عليه الصلاة والسلام له، فرجعوا فسألوا عن زوجها، فقالت أنه ذهب يستعذب الماء أن يأتي بالماء العذب الطيب، فجلسوا ثم جاء الرجل ففرح بهم فرحا عظيما، وقال إنه لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم قطع لهم عتقا من النخل وأتى به وألقاه بين أيديهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جنيت؟ جنيت يعني خرفت، وتعلمون أن الخراف أن يأخذ الإنسان الركض فقط، فقال أردت يا رسول الله أن يكون بين أيديكم البصر والبقى والمدنى، لأن العذق يشمل هذا وهذا، هو يشمل كل الثلاث. فأكلوا ثم دعوا الماء فشربوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء طيب وطعام طيب وظل طيب لتسألن يومئذ عن النعيم.